لكل هذا اليوم الخاص. لا بس من جهة الصوم قد يستغل أصحاب المولد غلط، إنما هذا من جهة الصوم كونه يصام، لأن يوم وعيد فيه وأنزل عليه فيه وبيوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، فصار فيه فضل عن فضل كون يوم مولده وفضل كونه أنزل عليه الوحي فيه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم صيام النافلة بعد نصف الشهر شعبان، صيام النافلة بعد نصف إذا ما صام في النصف الأول لا يصوم بعد النصف، لكن ما صام في النصف الأول أي نافلة مطلقة؟ صوب الصوب يعني إيه؟ إلا إذا كان يصوم الاثنين والخميس يصوم، إذا كان يصوم الاثنين والخميس ما يخاف. أو البيض يعني أو البيض قبل النصف الأول، البيض لا أخر لا البيض صاف الأول، البيض في 13 و 14 هذا البيض ما نوى صلى الله إليك إلا بعد 15 شعبان لا يبتدي من صلاة الحديثات إلى صلاة شعبان فلا تصوم. إذا صام يوما واحدا في النصف الأول من شعبان هل يصوم؟ لا بأس، إذا كان قبله شيء لا بأس يستمر، المقصود يصوم أكثر شعبان، هذا مقصود أكثر شعبان الصيام تطوع إما كله وإما أكثر. إذا عقبنا فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار سواء غير العرض يتبعوا مجالس الذكر، يصلون مع الناس الفجر والعصر وعليهم الصلاة والسلام. إذا كان الهجر يسبب شر هل يدخل في الحرم؟ كان أحد العصاة لا لا لا لا هذا هو الهجر لأمور الدنيا حاجاته، وإن أمر شرعي ما يدخل مأجور صاحبه حتى يزول السبب. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبه 50 ليلة حتى تاب الله عليه وسلم. كان عليه القضاء من رمضان يرجع في العشر الست أم القضاء يبدأ من القضاء القضاء الله إليك من عنده دش يفجر أحسن الله إليك يستحق الهجر لأن في شر كثير الدش في شر كثير لكن ينصح ينصح يوجه إلى الخير. إذا كان الرجاء أحسن الله إليك أنه يكف عن هذه أو شو ينصح يوجه إلى الخير ويقال له احذر هذا أو لا تستعمل الدش لعل الله يهديهم. فيما بلغنا أنه في شر كثير فيما بلغنا أن الدش في مرائي كثيرة خبيثة متأكد شره سمعه. إذا نصح نراء يستحق الهجر من أفضل المعصية يستحق الهجر هذه قاعدة سنة مؤكدة هجرة لا ما أشفى قاطع لأن هذا بسبب ابن عبد القوي رحمه الله وفجران من أبدى المعاصي سنة وقد قيل إن يردعه أوجب وأكسدي وقيل على الإطلاق ما دام معلن ولاقي في وجه المكفر المربلي مر عنه حتى لو كان شيخ عمه مثلا أو نعم ولو أخوه عمه طيب إذا كان أظهر المعاصي في خفية إذا كان وجود في بيته وظاهر أنه نعم أحسن الله إذا كان يتمادى إذا قتل بحكم الناس يخبر الدش إذا رأى مواصلة النص يا الله إذا رأى أخوها وعمه مواصلة النص حتى لا يستمر لا يهجر ينصح يكون لقاء لا نصيحة مو لقاء الأنس محبة أنس لقاء نصح كما قلت نصحه وجهه هذا جزاه الله خير من باب الخير يعني من باب تعاون البر والتقوى.